الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة الثوابت والمتغيرات في حلقتها 35، ولا يزال الحديث موصولا حول عارض الإكراه، وحديثنا في هذا اليوم حول المتغيرات ومواضع الاجتهاد في هذه القضية. وأذكر مرة أخرى بالمنهج الذي اتخذناه منذ بداية هذه السلسلة، عندما نتناول قضية من القضايا نفرق بين ما كان موضع إجماع، ما كان محكما، ما كان قطعيا، وهو ما ينبغي أن تتفق عليه كلمة أهل الإسلام كافة، وما كان في محل الاجتهاد لا ينبغي أن يضيق فيه على المخالف. من ظهر له رجحان أحد القولين عمل به، ولم ينكر على من ظهر له رجحان القول الآخر. لقد تحدثنا عن أصل اعتبار عارض الإكراه عند إجراء الأحكام، تحدثنا عن جملة من القضايا المحكمة في هذه القضية في الحلقة السابقة. اليوم نتحدث عن بعض مواضع الاجتهاد. المنازعة في بعض صور الإكراه غير الملجئ، تذكرون عندما تحدثنا عن الإكراه قلنا فيه إكراه ملجئ الذي يعدم الرضا ويفسد الاختيار، وإكراه غير ملجئ يعدم الرضا لكن لا يعدم أو لا يفسد الاختيار. لذلك الشخص قادر أن يتحمل وأن يصبر على ما أكره به وأن يقاوم، لكن في بعض الصور الإكراه غير الملجئ محل نظر. الضرب الخفيف، الحبس اليسير، الإيذاء المعنوي، إتلاف بعض المال، هل هذا يعتبر من الإكراه الذي يجوز ويسوغ الدخول في المحظورات؟ ابن حزم رحمه الله يعتبر كل ذلك من الإكراه. الإيذاء المعنوي لذوي المروءات معتبر عند جمهور الفقهاء. في الدر المختار يقول إن أدنى مراتب الإكراه ما يوجب غما يعدم الرضا يختلف باختلاف الأشخاص. إن أشراف الناس يغمون بكلام خشن، وإن أراذلهم لا يغمون إلا بالضرب المبرح. ما يعتبر إكراه بالنسبة لبعض الناس قد لا يعتبر إكراها بالنسبة لبعضهم الآخر. ذو الهيئات إذا رفعت عليه صوتك وقطبت جبينك وكنت خشنا في عبادتك معه، هذا يعتبر بالنسبة له إكراه. شريحة أخرى من الناس لا يعتبر هذا إكراها بالنسبة له، فهو يختلف باختلاف الأشخاص. المالكية مثلا يجعلون من صور الإكراه المعتبر الصفع لذوي المروءات، كف على وشه مثلا. هذا قد يقول بعض إيه يعني كف؟ ما يتحمل الكف ده مقابل لا يدخل في أمر محظور. لكن المسألة يعني تتفاوت من شخص إلى آخر، فالصفع لذوي المروءات والجه على الملأ يعني أمام الناس يعتبر لونا من ألوان الإكراه الذي قد يسوغ الدخول في بعض المحظورات. ابن قدامة من الحنابلة مثلا يقول السب والشتم في حق ذوي المروءات من صور الإكراه المعتبر. الحبس اليسير الضرب الخفيف يعتبره الأحناف من الإكراه المعتبر كما قلنا بالنسبة لذوي المروءات. طيب، من موارد الاجتهاد أيضا الترخص في أعمال الكفر. احنا تحدثنا عن الترخص في أقوال الكفر، أن تقول كلمة، كما ترخص عمار عندما نال من النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشتد عليه أذى القوم وجاء مستعبرا باكيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو له الضعف الذي أصابه حتى نال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له كيف تجد قلبك؟ فقال مطمئنا بالإيمان، قال إن عادوا فعد. هذا للكلمة. طب ماذا عن الفعل؟ أكرهه على أن يسجد لصنم. هنا اكره على الفعل وليس على قول. في اتفاق على أن الإكراه على القول، على النطق بكلمة الكفر تحت تأثير الإكراه موضع رخصة، لكن عندما يكون الإكراه على عمل، أن تسجد لصنم، يبلغ صورة طاغية ولك أسجد له، هذا ربك أسجد له، وحدث ويحدث في بعض مواقعنا المأزومة في واقعنا المعاصر. الترخص في أعمال الكفر موضع خلاف بين أهل العلم، منهم من سوى بين الأقوال والأفعال فأجاز الترخص في الجميع في حالة الإكراه، ومنهم من فرق بينهما فأجاز الأولى ومنع في الثانية. مثلا محمد بن الحسن من الحنفية يعني يقول إذا أكرهه الكفار على أن يشتم محمدا فخطر بباله أن يشتم محمدا آخر غير النبي عليه الصلاة والسلام، يعني فلم يفعل وشتم النبي كان كافرا. يعني إذا استحضر أن أشتم محمدا وكان عنده من ثبات العقل ما يمكنه من أن يخطر بباله أن يشتم محمدا آخر غير النبي عليه الصلاة والسلام ثم عدل عن هذا ولم يفعل، فإنه يكون بشتمه للنبي كافرا، لأنه كان في مقدوره أن يوري ولم يوري. فقيل له مثلا أسجد لهذا الصليب، فخطر بباله أن يجعل السجود لله لكنه لم يفعل. وممكن يسجد للصليب شكل سجد للصليب لكن في قلبه متجه بسجوده إلى الله سبحانه وتعالى. إذا خطر بباله أن يجعل سجوده لله فلم يفعل وسجد للصليب كان كافرا. فإن أعجلوه عن الروية، ضغط الإكراه والتوتر الذي عاشه في هذه اللحظات لم يمكنه، لم يخطر بباله شيء ففعله، لم يكن كافرا إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان. السيوطي رحمه الله يقول إن تلفظ المكره بالكفر وإتيانه بعمل الكفر يحتمل أن يكون أفضل من صبره حتى يقتل. إذا كان المكره ممن يتوقع منه نكاية في العدو والقيام بأحكام الشرع، كأن يكون عالما بأحكام الشرع وليس في الناس مثله، وغير ذلك ممن تقتضي المصلحة بقاءه حيا، يعني أن يقول كلمة أو أن يفعل كفرا لا ينوي به الكفر ولا يتوجه به الكفر، لكن أن يعني أن يبقي على نفسه وأن يحافظ على حياته ليعم النفع به، لتنتفع الأمة من بقائه على قيد الحياة، هذا أعظم وأثقل، أعظم مصلحة من أن يمتنع عن قول كلمة أو الإتيان بفعل ظاهره الكفر لكن قصده ونيته لم تتجه إليه بيقين. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر عذر النجاشي، نجاشي ملك الحبشة الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الغائب، يذكر عذره في عدم حكمه بالقرآن. ما كان يحكم بالقرآن بين قوم لا يقرونه على ذلك، وعذر من يتولى قاضيا بين المسلمين والتتار أو إماما ولا يتمكن من إقامة العدل فيكون معذورا بإكراهه. يعني يقول رحمه الله: ونحن نعلم قطعا، حديث عن النجاشي، أنه لم يكن يمكنه أن يحكم بينهم بحكم القرآن. ابن دبي الدين تصور عن بعض حكام المسلمين في وقائنا المعاصر الذين في قلبهم محبة لله ورسوله ورغبة في تحكيم الشريعة وتحكيم القرآن، لكنهم لا يقدرون على ذلك. يعني هذا قد يوجد، وهذا يعرف طبعا من خلال سلوكه وأقواله وأفعاله وسيرته ونحوه. والله قد فرض على نبيه بالمدينة أنه إذا جاءه أهل الكتاب لم يحكم بينهم إلا بما أنزل الله إليه، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. وحذره أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله إليه، وهذا مثل الحكم في الزنا للمحصن بحد الرجم، وفي الديات بالعدل، والتسوية في الدماء بين الشريف والوضيع، النفس بالنفس والعين بالعين وغير ذلك. والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بالقرآن، فإن قومه لا يقرونه على ذلك. وكثيرا ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضيا بل وإماما، وفي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها فلا يمكنه ذلك، بل هناك من يمنعه ذلك. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعمر بن عبد العزيز عودي وأوذي على بعض ما أقامه من العدل، وقيل إنه سم على ذلك، يعني مات مسموما لأنه أراد أن يسترد المظالم التي انتهكها أشراف قومه من قبله، لكنهم لم يقروه على ذلك، واجتهد رحمه الله في إقامة العدل ما استطاع. وكان يقول: يكون في نفس الأمر من العدل أريد أن أنفذه، فأخرج معه طمعا من الدنيا، فإذا نفروا من هذه سكنوا إلى تلك. عاد يتخذ قرار، طلع معه سنة كده زيادة مرتبات، حاجة كده أخرج معه طمعا من الدنيا، فإذا نفروا من هذه سكنوا إلى تلك. وكان لا يمر عليه يوم إلا وأقام فيه سنة، أو قمع فيه بدعة، أو نصر فيه مظلوما، أو قمع فيه ظالما. وعنده ابن صالح ما كانش عاجبه البطء ده، يقول: يا أبتي ما لي أراك تبطئ في إنفاذ الأمور، فوالله ما أبالي لو غلت بي وبك القدور في سبيل الله. قال: يا بني، إن قومك قد فتقوا في الإسلام فتوقا عظيما، وخرقوا فيه خروقا كثيرة، وأخشى إن حملت الناس على الحق جملة أن يدفعوه جملة. ما نقدرش نعمل كل حاجة يا ابني مرة واحدة، لكن أما يرضيك يا ولدي ألا يمر علينا يوم إلا وقمنا فيه سنة، وقمعنا فيه بدعة، ونصرنا فيه مظلوما، وقمعنا فيه ظالما؟ أخشى إن حملت الناس على الحق جملة أن يدفعوه جملة فيكون من ذلك شر. ومات مسموما رحمه الله، وسمه قومه، لم يسمه الروم ولا الفرس، سمه قومه على بعض ما أقامه من العدل. الإمام أحمد رحمه الله له موقف آخر في أفعال الكفر، وإن كان المناط نسبيا مختلف. سئل عن الرجل يؤسر فيعرض على الكفر ويكره عليه، أله أن يرتد؟ فكره ذلك كراهة شديدة، وقال: ما يشبه هذا عندي الذين أنزلت فيهم الآية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: من كفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره. أولئك كانوا يرادون على الكلمة ثم يتركون يعملون ما شاءوا، وهؤلاء يريدونهم على الإقامة على الكفر وترك دينهم، لأن الذي يكره على كلمة الكفر يقولها ثم يخلى عنه لا ضرر فيها، لكن هذا المقيم بينهم الذين يراودونه على الردة يلتزم بإجابتهم على الكفر أن يقيم عليه وأن يستحل المحرمات وأن يترك الفرائض والواجبات وأن يفعل المحظورات والمنكرات، وإن كان امرأة تزوجوها واستولدوها أولادا كفارا، وكذلك الرجل وظاهر حالهم المصير إلى الكفر الحقيقي والإنسلاخ من الدين الحنيف. الحل الوحيد في مثل هذا الهجرة. فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. آخر حاجة، المرة دي التهديد مش على الشخص، يهددوه بابنه، يهددوه بولده، بأخته، بزوجته. الجمهور على اعتبار ذلك من قبيل الإكراه. أبو حنيفة رحمه الله له منازعة في هذا، لكنها منازعة عجيبة، رأي الجمهور أظهر وأبين وأوضح. البخاري رحمه الله يقول إن قيل له لا تشربن الخمر أو لنقتلن أباك، مش يقتل هو، أو نقتلن ابنك أو أخاك في الإسلام وما أشبه ذلك، وسعه ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. وقال بعض الناس بقي كلام البخاري لو قيل له لا تشربن الخمر أو لا تأكلن الميتة أو لنقتلن ابنك أو أباك أو ذا رحم محرم لم يسعه، لأن هذا ليس بمضطر. لكن هذا ليس بدقيق، بالعكس، الشخص قد يكون تهديده بقتل ابنه أنت وأوجع وآلم من تهديده بقتله هو شخصيا. يقول ابن بطال معناه أن ظالما لو أراد قتل رجل فقال لولد الرجل مثلا إن لم تشرب الخمر أو تأكل الميت قتلت أباك، وكذا لو قال له قتلت ابنك أو ذا رحم لك ففعل لم يأثم عند الجمهور. كان موجود في كتب الفقه وكان الناس يستبعدون وقوعه، ربما اعتبروه من الفقه الفرضي الذي لا وجود له، ودارت دورة الأيام وأصبحنا نعيش هذا في واقعنا المعاصر في كثير من مناطقنا المأزومة. يؤتى بالرجل فيهدد بزوجته، يهدد بابنه، يهدد بأبيه، يهدد بأخيه لكي يغشى المحرمات أو لكي يقر بما يدينه أو يدين من حوله. والليالي من الزمان حبالا مثقلات يلدن كل عجيبة. فالبخاري يقول فرقوا بين كل ذي رحم محرم وغيره بغير كتاب ولا سنة. لأن بعض الفقهاء قالوا هو لو هددوا بقتل ابنه ممكن يعتبر إكراه، بس بقتل جاره مثلا أو بقتل واحد به لا يعتبر إكراه. البخاري يقول إن هذا الكلام لا يثبت لا في باب النظر ولا في باب الأثر، لأن المسلمين جميعا إخوة، المسلم أخو المسلم، ومثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فمذهب البخاري أنه لا فرق بين القريب والأجنبي في ذلك لحديث المسلم أخو المسلم، والمراد أخوة الإسلام لا أخوة النسب، هذا استشهد بقول إبراهيم هذه أختي، عندما دخل على الملك الظالم، والمراد أخوة الإسلام، وإلا فنكاح الأخت كان حراما في ملة إبراهيم، وهذه الأخوة توجب حماية أخيه المسلم والدفاع عنه، فلا ينبغي له أن يقصر في ذلك. طيب، هل إذا أكره على أكل الميتة أو على شرب الخمر وهدد على ذلك بالقتل، هل لابد أن يفعل ذلك ليحفظ يعني على نفسه حياته، ولا يمكن أن يصبر ويتعرض للقتل ولا يشرب الخمر ولا يأكل الخنزير؟ إن من أهل العلم من يرى أنه يجب عليه أن يترخص، لأن رعاية حرمة النفس وبقاء على قيد الحياة أولى من رعاية هذه الحرمات، حتى قالوا فإن امتنع كان آثما. لكن منهم من قال لا ترقى إلى مستوى الوجوب، بل هذا في مقام الاستحباب، فإن صبر فلا حرج. عز بن عبد السلام يقول رحمه الله: وكذلك من أكره على شرب الخمر أو غصة ولم يجد ما يسيغ به الغصة سوى الخمر فإنه يلزمه ذلك، لأن حفظ الحياة أعظم في نظر الشرع من رعاية المحرمات المذكورة. بعض أهل العلم خالف في هذا وقال لا، المسألة لا ترقى إلى مستوى الوجوب، بل يستحب له ذلك، فإن صبر فلا حرج وله ثواب الصابرين. هذه بعض مسائل الاجتهاد في باب الكراه، وأسأل الله جل وعلا أن لا يحملنا ما لا طاقة لنا به، وأن لا يعرضنا للفتنة في الدين. لا تدري إذا وقعت في الفتنة كيف تكون، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، وإذا لقيتموهم فاصبروا. اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.